واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد وشر الامور محدثاته وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. يقول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا في يده حلقه من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الوهنه. فقال: انزعها فانها لا تزيدك الا وهنا، فانك لو مت وحي عليك ما افلحت ابدا. اذا هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب حكمه الاول ان الحديث ضعيف، الحديث في اصله ضعيف، اذا ما فيه من احكام لا نحتاجها، ومع ذلك نمر عليها لبيان الامر فيها. قال لنا فيها وش فيها؟ لما ننظر الى اخر مع بعضه ان رجل جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم راى رجل في يده حلقه من صفر فقال: ما هذه؟ ماذا يستفاد من هذا؟ ماذا يستفاد من هذه؟ ما هذه؟ يعني يستفاد منها ليس كل ما يعلق يحرم. لو كان كل ما يعلق محرم كان يقول له: دعها انزعها. سجل عندك هذا في دماغكم ليه؟ واضح الان؟ قوله: ما هذه؟ سؤال يستفسر ايش قصدك من فعل هذا؟ لو كان كل ما يعلق يحرم لما قال النبي ما هذه؟ لقال: انزعها مباشرة. واضح الان؟ لما ننظر الى النص يعني ونريد ان نستفيد منه احكام، ففي قوله ما هذه يعني فيه دلاله ان ليس كل ما يعلق يحرم. اذا فالنبي يحتاج الى ان يسال ليعطي الحكم الذي يليق بالمقام. هذه تشبه قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر صحيح مات: اني بدات ان انحر ببوانه. قال: لماذا هذا التخصيص؟ لماذا بوانه؟ أينحر فيها لغير الله؟ يذبح فيها غير الله فكذا؟ قال: لا. قال: اذا فافعل. يعني لما تقوم شيء يسأل النبي ليستفسر الأمر هذا. إذا قال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها. لو قال شيئا آخر لما كان فيها انزعها. إذا لما أصبحت من الواهنة فيها انزعها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا. طيب، ضعفا على ضعف، مرض على مرض. قال: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. يعني هذا النص قال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. يعني هذا النص فيه احتمال أن هذا النص هذا لو مت وهي عليك بعد بياني وقبل بياني، لأن قال: لو مت وهي، قال انزعها، لو مت وهي عليك ولو قبل إخباري ما أفلحت أبدا. وممكن يعني الاحتمال وارد الآن: لو مت بعد بياني وهي عليك لما أفلحت أبدا. وهذا أظن أن الصحابي لما يقول له: ما هذه؟ انزعها. إذا الاحتمال الوارد الصحيح القوي: لو مت وهي عليك حتى قبل بياني ما أفلحت أبدا. وقوله ما أفلحت أبدا فيه دلالة على أن هذا ليس من الشرك الأصغر، وإنما هو من الشرك ماذا؟ الأكبر، لأنه قال ما أفلحت أبدا. وفيه دلالة من ظاهر النص عدم العذر للجاهل، يعني فيه دلالة على هذا. ولهذا المصنف ذكر ما فيه من فوائد. قال رحمه الله تعالى يعني الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله: الأولى، يعني فيه مسائل. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحمهما لمثل ذلك. الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام الصحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. أنا ليس فيه أنه من الشرك الأصغر، ظاهر النص أنه ما أفلحت أبدا ما شرك أكبر. قال أنه الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة. الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة. وهذا يعني وغيرها من النصوص الواردة عن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، مواطن عدة، نقولات عديدة عنه في الكتب التي مستعملة بين أيدي الناس، أن الشيخ محمد عبد الوهاب لا يعذر بالجهل في مسائل العقيدة. هذا كتاب التوحيد. التوحيد في هذه الجزئية هذه. عندك في كتاب توحيد في حديث الذباب لا يعذر بالجهل كيف كيف. عندك كشف حديث في كتاب ماذا؟ كشف الشبهات لا يعذر بالجهل في الأصول الثلاث على مضروب في مواضع كذلك. يعني هذه النصوص الواردة عليه في الكتب المستعملة المتداولة بين الناس. وله رحمه الله تبارك وتعالى رسائل عدة في مواطن أخرى فيها العذر بالجهل. ولهذا غالب أهل العلم إلا من رحم ربي من علماء الحجاز في كتب التوحيد لا يعذرون بالجهل ويفرقون بين مسائل الاعتقاد وبين مسائل ماذا؟ غير العقيدة، بين مسائل الأصول وبين مسائل الفروع. وهذا كما أعتبره هو خطأ بحد ذاته لكني أعتبره شرا. فوصل عندنا حتى في البلاد الجزائر. اعطيني ورقة. رقم الفتوى 667 الصنف فتاوي العقيدة والتوحيد للشيخ محمد علي فرقوس. يقول فيها في ثبوت وصف الشرك مع الجهل وقبل قيام الحج. في ثبوت وصف الشرك مع الجهل وقبل قيام الحج. يعني سواء قامت الحجة أو جهل فهو ما هذا فيه العقيدة بعدم العذر بالجهل. يقول السائل هذه جاءتني الفتوى وأنا في ورقة. يقول السائل لا يخفى عليكم ما ابتليت به هذه الأمة بوقوعها في أكبر الذنوب وهو الشرك بالله جل وعلا. وفي مدينتنا لا تكاد تجد بيتا يخلو من التعلق في الصالحين والاعتقاد فيهم ببعض خصائص الربوبية والتقرب إليهم بأنواع من العبادات وذلك عن جهل وكثرة دعاة الضلال إلى ذلك. وسؤال ما يحكم على هؤلاء بعينهم وسؤالنا ما يحكم على هؤلاء بعينهم يعني ما هوش حكم عام أنهم مشركون ويعاملون معاملتهم. وهل إذا ماتوا على ذلك يجوز الترحم عليهم والدعاء لهم أفيدونا وجزاكم الله خيرا. الجواب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وأخوانه إلى يوم الدين. أما بعد فلا ترتفع صفة الشرك على المتلبس بالشرك الأكبر وتثبت مع الجهل قبل قيام الحجة الرسالية وبعدها. لأن عبادة غير الله لا توجد مع الإسلام البتة فلا توجد إلا من مشرك وإن كان مصرحا بالإسلام. ومعنى ذلك أن من عبد الله تعالى وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. يعني المستكبر والجاهل لم يكن مسلما لأن عبادة غير الله مع الإسلام لا توجد البتة. قال لم يكن مسلما ومن لم يعبده بل استكبر عن عبادته لم يكن مسلما. فالمشرك ليس من عداد المسلمين لأن دين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده والخضوع له وحده لعبادته دون ما سواه. ذلك لأن الناس في صنفين على صنفين إما موحد وإما مشرك. الناس على صنفين إما موحد لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له وإما مشرك يعبد غير الله تعالى. وليس في بني آدم قسم ثالث فكل من قدم شيئا لغير الله مما لا يكون إلا لله أو مما إلا لله من خصائص الإلهية فليس ممن عبد الله مخلصا له الدين. وإذا لم يكن موحدا كان مشركا ولا ثالث لهما. يعني عنده يا موحد يا مشرك ما كانش الوسط مسلم وقع بالشرك ما عندوش. قال وذكر ابن القيم رحمه الله في معرض قوله تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. كلام صحيح ولا مو صحيح؟ ليه؟ لأن العالم يستدل له ولا يستدل به. هذا أصل عند التلفين. العالم يستدل له ولا يستدل به وإنما يستأنس به لفهم دليل أو توجيه دليله. يعني لا يكون كلام العالم في أي لحظة من اللحظات دليل شرعي وإنما يستأنس به بهذه إلى الشرك. وش فيه هنا؟ استكبار. يعني رغب عن، يعني واحد جاهل رغب عن، لا يقال لجاهل رغب عن، وإنما يقال رغب عن لمن عرف شيء وابتعد عنه، هذا يسموه رغب عن. رغب فيه أحبه ورغب عنه أبغضه. إذن المقيم الجزئية يتكلم عن من؟ عن من عرف ملة إبراهيم وتركها وذهب لغيرها وهو متعمد لذلك. قال من رغب عن ملة إلى الشرك، والرشيد من تبرأ من الشرك قولا وعملا وحالا، فكان قوله وعمله توحيدا وحاله توحيدا ودعوته توحيدا. فالمعرض عن التوحيد مشرك شاء أو أبى، صح ولا مصح؟ صح ولا مصح؟ المعرض عن التوحيد مشرك شاء أو أبى، لأنه ماذا؟ أعرض. ومن لم يعرف أن هذا التوحيد أعرض عنه شو؟ ما زال يحتاج إلى وصول الحجة إليه وتبليغه العلم الشرعي. فالمعرض عن التوحيد مشرك شاء أم أبى، والمعرض عن السنة مبتدع ضال شاء أم أبى. العالم الذي يخطئ ويفعل خلاف السنة وهو لا يعلم أن ذا الخلاف السنة، على مثل الشيخ ايش يسموه؟ مبتدع. شاء أم أبى، لأن إما متبع للسنة وإما مبتدع، ولا يوجد ماذا؟ صنف ثالث سلبي مبتدع، واضح الآن؟ لا يوجد باشا. يقول هذا فمن هو من هو المعرض عن السنة مبتدع ضال شاء أم أبى مدارج السالكين. هذا كلامه كلام ابن القيم الجزئية. يعني الآن الاستدلال ابن القيم الجزئية عنده محل؟ ما عنده محل بأي وجه من الوجوه لما ذهب إليه الشيخ. هذا وينبغي أن يعلم أن ثبوت صفة الشرك قبل قيام الحجة عليه له حكم يختلف عنه بعد قيام الحجة. فصاحب الشرك قبل قيام الحجة مشرك، لكن لا يستحق صاحبه العقوبة في الدارين، القتل في الدنيا والخلود في النار في الآخرة. وهذا إما يكون للمشرك، وإنما وهذا إنما يكون للمشرك بعد قيام الحجة الرسالية. وهذا سيسير كلام ماذا؟ مسلم، لا نتنازع فيه أن من وقع في الشرك قبل قيام الحجة عليه وكان من المشركين فهو ماذا؟ حكم الله عليه بالشرك، نحكم عليه نحن بما حكم الله عليه. وأما أنه يدلي بحجته يوم القيامة فشيء آخر. لما تبلغه دعوة محمد ويخير بين الإسلام والجزية عن يد وساهم ساخرون، حتى القتل، حتى القتل مشي لازم مشرك، حتى القتل له ما هو لازم، لأن المجوس مشركون ولم يشركون مشركون. والنبي قال سنكم سنة ماذا؟ أهل الكتاب في الجزية. يعني إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فلا يقتلون، يبقوا على كفرهم حتى ولو قامت الحجة الرسالية على المشركين. مثل ما هو أهل الكتاب هم أهل ماذا سموه؟ بالفقه الثاني أهل الذمة، هم مشركون ويعيشون بين أظهرنا وهم مشركون. مات الرسول ودين عمر هنا عند من؟ عند يهودي وما قتلوا. حتى ولو قامت عليه الحجة الرسالية المشرك وبعد ذلك أبى إلا أن يبقى على شركه وأعطى الجزية عن يد وهم صاغرون، لازم يقتل؟ ولا عندكم فقه واحد آخر أنتم؟ مش لازم يقتل؟ ولهذا هم مخيرون بين ماذا؟ لا الجزية عن يد وهم صاغرون أو فقط، ما كان شيء واحد آخر. إذا ليس أن المشرك لازم يقتل يعني. مسألة إيقاع العقوبة على المشرك الداخلة في مسائل الردة والتكفير إنما هي من اختصاص القضاء، القضاء الشرعي الذي يخوله الحاكم المسلم لأهل العلم والمشهود لهم بالتمكين والعدل من أهل السنة الذين أخذ الله عنهم العهد والميثاق، وليس لأحد أن يولي نفسه لهذا الأمر بدون تخويل من السلطة الشرعية، لأن العقوبة والعذاب متوقف على بلاغ الرسالة لقول تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فالشرك ثابت في كلتا الحالتين قبل البلوغ وبعده، غير أنه من لم تبلغه الحجة الرسالية فشركه غير معذب عليه، لأنه لا تكليف إلا بشرع، والشرع لا يلزم إلا بالبلاغ مع انتفاء المعاق. أقوم أدركم قواعد هذه راشدوا عنكم هذه، انتبهوا معي جيد. قال رحمه الله تعالى حيا وميتا، قال فالشرك ثابت في كلتا الحالتين قبل البلاغ وبعده، غير أنه من لم تبلغه الحجة الرسالية فشركه غير معذب عليه، لأنه لا تكليف إلا بشرع، والشرع يلزم بالبلاغ مع انتفاء المعارض. ما معنى يلزم بالبلاغ؟ هذه يسموها قطوره ولا جبه، والجبه عمود ويلبسها من؟ الغليظ. اللي رايح عمود القيلف جنطار يلبسها والغليظ يلبسها، كلاهما يلبس جبه والقنطورة كذلك. الكلمة هي مطاطية تمشيها كيما حبيت، مشيها سنتيمتر 10 5 مشيها كيما حبيت، لأن هذه مجرد البلاء أي وصول الشرع للشخص وإزالة كل شبهة، لأن يعني هو حط كلام يعني يلزمه والشرع ببلاغ ما عندي ثاني المعارض، يعني إذا عنده شبهة أو عنده كذا أو عنده أي شيء كان أو لم يبلغه هذا يسمى ماذا؟ لا يثبت بحق شيء حتى تبلغ. وأهله قبل البلاغ أو أهله قبل بلوغ الحجة ليس موحدين، فالحاصل أن من لم تبلغه الدعوة والحجة الرسالية وكان متلبسا بالشرك الأكبر فمعذور لعدم البلاغ لا لمجرد الجهل. معذور ماذا؟ لعدم البلاغ لا لمجرد الجهل، إذ لا يعذر في أصول الدين بجهله. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، ما يسمع به يهودي ولا نصراني ثم ما يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به، جلد مجرد السماع أم بلوغ ما أرسل به؟ السماع وما أرسل، يعني لا بد من سماع محمد ثم بلاغ ما جاء به محمد، ليس مجرد السماع خلاص تقوم الحج. واضح الكلمة هذه اللي عليها المعول في هذا النص، فأخطأ من أخطأ من قال أن في أصول الدين لا يعذر الجاهل بجهله. قال فلا بد من شيئين، أولا السماع محمد ثم بلوغ ما جاء محمد ماذا؟ ثم لا يؤمن به ثم ماذا؟ يحكم عليه بالكفر إلا كان من أصحاب النار. أخرجه مسلم الإمام وأحمد من حديث أبي هريرة: فمن لم تبلغه الدعوة بحال ولا سمع بها بخبر فينتفي عنه الكفر باعتبار ما يترتب عليه من العقوبة في الدارين كما تقدم، غير أنه لا يحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين، لأن الشرك يصدق عليهم واسمه يتناولهم، ولا يبقى إسلام مع مناقضة قاعدته الكبرى شهادة أن لا إله إلا الله، فشأنهم كشأن أطفال المشركين الذين ماتوا قبل أن يميزوا شيئا فينتفي عنهم الشرك باعتبار أنه لا يترتب عليهم من العقوبة في الدارين، غير أنهم مشركون في أحكام الدنيا لهم حكم أولياء. أما من بلغته الحجة الرسالية خاصة ممن يعيش في البلدان الإسلامية فإن وصف الشرك يثبت في حقه بمجرد فعله ما يستحق الله إلا بالعدل. أما من بلغته سأعيد القراءة: أما من بلغت الحجة الرسالية، وصلته الحجة أنها رسالة محمد، لأن كلمة الآن لو كان نضبط ونمضي بالأحمر قال الحجة الرسالية، ما معنى الحجة الرسالية؟ التي لم يبقى معها شبهة أو جهل، هذا الأصل في الحجة الرسالية. وأما مجرد السماع مع بقاء شبهة لا تكون حجة رسالية، حتى الكلام الذي يستعمل مش في محل. أما من بلغته الحجة الرسالية خاصة ممن يعيش في البلدان الإسلامية فإن وصف الشرك يثبت في حقه بمجرد فعله ويستحق العذاب والوعيد بالعذاب ولا عذر له بالجهل في بأصول الدين لما تقدم، ونفي العذاب ولا علاقة ترابطية، ادخل الموجة ما مجناه، ولا ترابطية بين حكم الشرك ونفي العذاب، فكل معذب في الدارين فهو مشرك، وليس كل مشرك معذب إلا بعد قيام الحجة الرسالية. هذا ويفترض في الناطق بشهادة تحقيق شروط التوحيد لا إله إلا الله، شروط التوحيد لا إله إلا الله، وتجري عليه أحكام الإسلام ما لم يقدر به شرك أو تغير اعتقاده بإتيانه بناقض من نواقض الشهادتين، فتجري عليه أحكام الردة، والواجب على المسلم بغض المشركين وغير ذلك. هذا الآن الشطر واحد آخر من كلامه. إذا هذا كلام يعني فيه يعني تصريح صريح أن من وقع في الشرك ولو كان جاهلا بأن هذا الشرك هو مشرك مخلد في النار، وهذا بخلاف عقائد أهل السنة والجماعة قاطبة، يعني سلف هذه الأمة والأنبياء السابقين وقعوا أقوامهم فيما يسمى شركا وغير ذلك ولم يكفروه. فالأول موسى عليه الصلاة والسلام في العذر بالجهل، أول من عذر بالجهل فيما وصلنا هو موسى عندما قال قومه اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلوا، وما قال لهم ماذا كفرت. وكذلك عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام قال أقرب الناس إليه وهم الحواريون، يا عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قال نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليك فمن يكفر بعد منكم ممن سألوا هذا سألوا المائدة هذه فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يعني هذا السياق أهل العلم قالوا فيه كلام طويل جدا جدا فأرادوا أن يجدوا مخرجا للحواريين وقالوا المقصود به هنا هم قالوا يستطيع أن تدعو فيستجيب لك ربك، لكن السياق يأبى ذلك، السياق يأبى ذلك. وجد بعض أهل العلم من يصرح بأنهم وقعوا في ذنب وهذا، قال أبو جعفر من الطبري: وأولى الأقل قراءتين عندي بالصواب قراءة من قرأ هل يستطيع بي ربك برفع الرب، بمعنى هل يستجيب لك إن سألته ذلك ويعطيك ويطيعك فيه، وإنما قلنا ذلك أولى القراءتين بالصواب لما بينا قبل. من أن قوله إذ قال الحواريون من صلة إذ أوحيت، وأن معنى الكلام وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا برسول. إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك، فتبين إذ قال كان ذلك كذلك أن الله تعالى ذكره قد كره منهم ما قالوه من ذلك واستعظمه وأمرهم بالتوبة ومراجعة الإيمان من قيلهم ذلك والإقرار بالله بالقدرة على كل شيء، يعني عارفين أن الله قادر، لكن قادر على كل شيء مش عارفين، وهذا لا يطعن في إيمانهم الإجمالي، واضح الآن؟ يعني الإيمان الإجمالي أن يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد معنا نبيا، هذا المطلوب الأول يدخل به الإنسان في الإسلام، ثم قد يخفى من بعض أمور الإيمان والعقيدة على الناس ما لا يعلم إلا الله. يعني هذا يشبه قول ذاك الرجل الذي سنذكره بعد حين إن شاء الله في باب العذر بالجهل وغيرها الذي قال لأبنائه إذا ما مت فأرقوني إن يقدر الله علي. ما معنى يقدر علي؟ يعني إذا قدر يرجعني مرة أخرى لا يعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، أراد أن يفر من عذاب الله وخوف الله عز وجل. إذا لا ينفي القدرة، نفي القدرة ماذا؟ المطلقة لا بعض القدرة، إن يقدر الله يرجعني، هذه القدرة باش يرجعني بها ما يقدرش يرجعني يعني. مع ذلك ما غضب الله له. فهم قالوا هل يستطيع بنفس المعنى؟ ولهذا قال شيخ نفي القدرة المطلقة ولا مقيد؟ مقيد. وأمرهم بالتوبة ومراجعة الإيمان من قيلهم ذلك والإقرار لله بالقدرة على كل شيء وتصديق رسوله فيما أخبرهم عن ربهم من الأخبار. وقد قال عيسى لهم عند قيلهم ذلك استعظاما منه لما قالوا اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. فباستتابة الله إياهم ودعائه لهم إلى الإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم عند قيلهم ما قالوا من ذلك واستعظام نبي الله صلى الله عليه وسلم كلمتهم الدلالة الكافية من غيرها على صحة القراءة في ذلك بالياء ورفع الرب. إذا إذ كان لا معنى في قولهم لعيسى لو كانوا قالوا هل تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ يعني حتى يبين القراءة هل يستطيع هي أقوى وغير ذلك أن يستنكر هذا الاستنكار. إذن الثاني الذي عذر هو من؟ عيسى بالجهل، عذر بالجهل. الثالث نبينا صلى الله عليه وسلم في ملة محمد. لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ما هذا يا معاذ؟ قال لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ما هذا يا معاذ؟ ايش هذا؟ قال أتيت الشام وجدتهم يسجدون لأساقفتهم وبطاغرختهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك. يعني يا جماعة أحق من هذا السجود الذي لازم يوم ديرون لكن لما يسووش معدهم حتى قيمة، وانت نبي ناصر سد أنت أولى بهذا. لما قال عمر إن فارس والروم لا يعبدون الله وقد وسع عليهم. ادعو الله أن يوسع عليك وعليك، يعني أنت أولى تمتع بالفراش الوزير وانت كذا. قال إنها لو في الدنيا ولا لا في الآخرة. قال ما هذا؟ قال بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فلا تفعلوا، لأن السجدة يكون لك إلا من إلا لله. فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأهل غير الله، يعني السجدة يكون لمن؟ أمرت المرأة أن تسجد في المكتب. يعني سجود طويل. لو كنت أمر أن أسجد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. كملوا الحديث لما كنت نسجد. كان زوجي فرحين بخير. والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، ولو سألها نفسها نفسها وهي على قتر لم تمنعه. هذا الحديث هذا الناس صنفين لا ثالث لهما. يلا طبقوا الحديث الآن. قضية السجون تظلم ها؟ أين لو جاهلة؟ طبقوا الحديث الآن. معاذ بن جبل كيف هو؟ سجن وهو يجد أن هذا السجن خاص لله. هذا لو كنت آمن أحدا ليسجد لغير الله لا معطي. إذا وقع في الشرك وهو لا يعلم وبلوغ رسالة قد وقع وصلاها ولا ما وصل وصل وهو عالم بها. إذا معاذ بن جبل كيف؟ مشكل. ما قالوش أنا الرسول صلى الله عليه وسلم أدخل في الدين مرة واحدة هكا كفر أخرف كالقتل إلا أن تتوب يستديم وهذا دعاء. قال لو شئت أنكر عليه. نعم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الإمام الشوكاني رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث، وفي هذا الحديث دليل على أن من سجد جاهلا لغير الله لك. يعني الشوكاني يعني كما تقول عدد الزهر يعني مش أنا جبت من عندي من عندي فرازة لا، حتى الشوكاني يقول هذا وغير ما قال الشيخ ناصر وغير من أهل العلم. وهذا في ماذا؟ في وصل دين ولا في فروع دين؟ في وصل دين. وفي بلدة شاع فيها العلم والرسول نبيهم وهو عالمهم وبين ظهورهم وحصل من أحد المقربين إليه مثل هذا. إذا لو حكمنا الحكم تولي مشكلة عويصة جدا. القصة الثانية إيش علنا ذاته أنواط كما لهم ذات أنواط. هذه كذلك وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقعت زمان النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله إيش قدرنا إنها السنة لقد قلتم قال بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إذن هذا لحد الآن رنا مع الأنبياء هذا ومع أمل اللقاء معكم في الحصة القادمة لذكر أحوال العلماء في هذا المقال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بداية التشريع فقط لم ينزل عليهم أنه في بداية التشريع لن يكونوا يعلمين إلا أن هنالك أشياء لم يكن عالمين وبعدها كعالمه. احنا الآن ليس أنا وهو غير عالم كيما هم. اسمع مني هذه فلسفة انت على اليهود. فلسفة اليهود قال لك هذه كان في بداية التشريع لأنهم لم يكونوا عالمين بأن هذا سجد الله. ومن فعل في عصرنا هو غير عالم مثله ولا مش مثله؟ مثله ولكن هو في بلاد المسلمين يعني وهذا والآخرين في بلاد المسلمين هذا في بلاد المسلمين واضح في بلاد التوحيد. فأنا شمع العثيمين فصلت لقضية الجاهل. هذا جاي جاي جاي جاي الكلام على هذه الأمور هذه شكرا هذه الأمور هذه راني درسها دراسة جيدة. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها